بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهم جميعا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد توقفنا عند السؤال 27. فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن بيع ما في بطن الأرض من الجزر وغيره كاللفت والقلقاس، هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ فأجاب إجابة مطولة رحمه الله، فقال في إجابته: فصل. وأما بيع المغروس في الأرض الذي يظهر ورقه كاللفت والجزر والقلقاس والفجل والثوم والبصل وشبه ذلك، ففيه قولان للعلماء. إذن هو سئل رحمه الله عن نبات يباع، وهذا النبات أو هذا البيع يكون مغروسا فيظهر ورقه وفيه جزء مغروس يستفاد منه كالجزر، معروف أن الجزر يكون مغروسا ويظهر على سطح الأرض الورق، أما أصل الجزرة فتكون تحت الأرض، وهكذا البصل والثوم والفجل والقلقاس، وقالوا هو أيضا نبات يؤكل، منهم من شبهها بالبطاط. إذن سئل عن هذا رحمه الله، فذكر أن العلماء اختلفوا على قولين مشهورين، فذكر هذين القولين ورجح واستدل رحمه الله. قال: ففيه قولان للعلماء، أحدهما أنه لا يجوز كما هو المشهور عند أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما، قالوا: لأن هذه أعيان غائبة لم ترى ولم توصف، فلا يجوز بيعها كغيرها من الأعيان الغائبة، وذلك داخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. إذن ذكر القول الأول وذكر أدلتهم، فأشار رحمه الله إلى أن الشافعي وأحمد قد ذهب إلى هذا المذهب، وهو القول بتحريم البيع للمغروس، ويقال له أيضا المستور في الأرض، ووافق الشافعية وأحمد الظاهرية، فذهبوا إلى القول بتحريم بيع هذه المغروسات والمستورات في الأرض. وذكر شيخ الإسلام السبب، وهو أن هذا إذا جاء يشتري لا يرى هذه المغروس، لا يرى هذه النباتات المغروسة والمستورة، وهذا بيع شيء لم يره، بيع شيء لم يره ولم يوصف، وهذا غرر. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، كما جاء في حديث أبي هريرة قال رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. إذن لا يجوز بيع الغرر. ما هو بيع الغرر؟ بيع الغرر هو أنك تشتري شيئا له ظاهر، وهذا الظاهر يغرك، يغر المشتري، وله باطن مجهول، فلا تستطيع أن تضمن هذا الشيء المجهول ولا ثقة فيه، فلا تستطيع أن تحيط بهذا البيع الذي ستشتريه ولا بكنهه. فلما كان الأمر كذلك حرم الشارع البيوع التي فيها الغرر، لأنك قد تشتري فتظهر أو يظهر لك بعد ذلك أن هذا البيع غير جيد، وأن هذه البضاعة ما كان مجهولا ومستورا فيه من العيب وفيه كذلك من النقص مما يجعلك تندم على دفع مالك في هذا البيع، فحرم النبي عليه الصلاة والسلام بيع الغرر. وبيع الحصاء في الحديث نفسه هو نوع من الأنواع المحرمة، كان يأتي البائع ويأتي المشتري فيقول له ارمي هذه الحصاة، كأن يريد أن يشتري منه أرضا، فيقول له سأبيعك هذه الأرض بكذا وكذا من المال، لكن إذا رميت هذه الحصاة فحيثما رميت وبلغت هذه الحصاة يكون لك هذا الجزء من الأرض. فيرمي الحصاة، قد تكون رمية قوية وقد تكون رمية ضعيفة، فيأخذ جزءا يسيرا من الأرض. قالوا إذن هذا هو بيع الغرر. وأيضا ذكروا مثالا آخر وصورة أخرى، أن يقول بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميتها، فيرمي الحصاة على السلعة، فما وقعت عليه الحصاة أخذ هذه السلعة، قد تكون سلعة جيدة وقد تكون نفيسة وقد تكون غير مقبولة، فهذا هو الغرر. هناك جهالة، وكل بيع فيه جهالة لا يجوز بيعه. إذن الشافعي وأحمد ومعه الظاهرية استدلوا بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر، قالوا وهذه المغروسات والمستورات التي في هذا السؤال وهو بيع الجزر والثوم والبصل بيعها وهي في الأرض هذا من الغرر لا يجوز بيعه. ولهذا قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قالوا وهذا البيع بيع المغيب، يقال له بيع المغيب أو بيع المستور أو بيع المغروس كما وصفه شيخ الإسلام تيمية، هذا لا سبيل قالوا إلى التراضي. لماذا؟ لأنه مجهول، والرضا لا يمكن وجود الرضا على شيء مجهول، إنما يقع التراضي على ما كان معلوما وقد عرف. أما بيع المستور والمغروس والمغيب فهذا باطل ولا يجوز. إذن هذه هي أدلة من ذهب إلى التحريم، وهو مذهب الشافعي وأحمد ومذهب الظاهرية. قال رحمه الله بعد ذلك والثاني، يعني القول الثاني في المسألة، أن بيع ذلك جائز كما يقوله من يقوله من أصحاب مالك وغيره، وهو قول في مذهب أحمد وغيره، وهذا القول هو الصواب لوجوه. إذن ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ذكر أن هناك قول آخر في المسألة واختاره وانتصر له شيخ الإسلام نفسه، وهو القول بالجواز وأن هذا يجوز، وذكر أن هذا هو مذهب الإمام مالك، وهذا هو الصواب. لقد انفرد المالكية بجواز بيع المستور وبيع المغروس، لكنهم يشترطون عدة شروط للقول بالجواز. أول شرط أن يكون هذا قد بدا صلاحه وأكل منه، فيأتي المشتري فيرى هذه المغروسات وهذه المستورات، يرى ظاهره وهي في الأرض. الشرط الثاني أن يقلع المشتري منه شيئا، فلا يكفي الرؤية الظاهرة، لا بد أن يقلع شيئا يسيرا ولو جزء من هذه المغروسات، فإذا قلعها ونظر فيها قالوا يجوز. وكذلك عليه أن يأتي الخبير بالخرص والتخمين فيحرز هذه البضاعة، يقول هذه البضاعة كذا وكذا، كأن يأتي إلى أرض كبيرة كالفدان وغيره فيقول هذه البضاعة التي ستخرج من هذه الأرض من المغروسات كذا وكذا. إذن هذه شروط المالكية كما في كتبهم في أنه يجوز بيع المستور في الأرض وبيع المغروس بهذه الشروط. ومذهب الحنفية هم أيضا يذهبون إلى جواز بيع المستور في الأرض ما دام أنه قد علم وجوده، وللمشتري بعد ذلك ما يعرف بخيار الرؤية، فإذا رآه كان له الخيار، إن شاء أمضى البيع وإن شاء رده. إذن أبو حنيفة هو قريب من مذهب مالك، لكنه يقول إذا اشتراه بعد ذلك يخرجه ويقلعه، فإذا نظر إليه اختار، فإن كان جيدا قال أمضيت البيع، وإن كان فيه عيب أو شيء من ذلك قال لا أمضي هذا البيع بل أرده. إذن هي ثلاثة أقوال مشهورة، اقتصر شيخ الإسلام على ذكر قولين، القول بالتحريم والقول بالجواز. بقي أن ننظر ما هي الأدلة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في ترجيح مذهب الإمام مالك، لأنه نص على أن هذا القول هو الصواب، فقال وهذا القول هو الصواب لوجوه. إذن ذكر عدة وجوه، قال منها يعني من هذه الوجوه أن هذا ليس من الغرر، بل أهل الخبرة يستدلون بما يظهر من الورق على المغيب في الأرض، كما يستدلون بما يظهر في العقار من ظواهره على بواطنه، وكما يستدلون بما يظهر من الحيوان على بواطنه، ومن سأل أهل الخبرة أخبروه بذلك، والمرجع في ذلك إليهم. إذن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أن هذا ليس من الغرر كما ادعى ذلك من ذهب إلى الحرمة، فيقول لا نسلم لكم أن هذا غرر، بل هذا لا غرر فيه، بدليل أن الذين هم أهل الخبرة ويعرفون المزروعات ويعرفون الأرض وما فيها، هؤلاء يستدلون برؤية الورق، يعني ورق المدفونات المغروسات، فينظرون فيها فيعرفون حقيقتها ويعلمون مدى جودة هذه المغروسات، فهم عندهم خبرة كما ذكر شيخ الإسلام، فيأتي صاحب الخبرة فينظر إلى الورق فيقول هذه جيدة وهذه نفيسة. كما أنهم إذا أرادوا أن يشتروا بيتا أو منزلا يعرفون من ظاهر المنزل كيف أساسه، لأن أساس البيت لا يرى ولا يستطيع أن يراه، فهو تحت الأرض، لكنه يستدل صاحب الخبرة بظاهر هذا المنزل وبظاهر الجدران والسقف على مدى ما يتحمله الأساس، فيحكم بالظاهر على الباطن. ومثله الحيوان، يرى الحيوان من خارجه فيستدل به على باطنه، لهذا قال من سأل أهل الخبرة أخبروه بذلك والمرجع في ذلك إليهم. فبيع المستور في الأرض إن كان فيه غرر فهو من الغرر اليسير الذي لا تنفك منه البيوع فيعفى عنه. وضربوا مثالا بالبيت، قالوا الرجل إذا اشترى بيتا هو لا ينظر إلى الأساس ولا يستطيع أن ينظر إلى أساس البيت لأنه تحت البيت، فقالوا هذا من الغرر اليسير أنه لا ينظر إلى أساس البيت. إذن رؤية بعض المستور وهو الورق الظاهر تدل على جميعه، فإذا قلع المشتري شيئا من هذا شيئا يسيرا ورضيه ونظر إليه فهذا يكفي في الشراء ولا غرر في ذلك. إذن هذه هي أدلة المالكية. وزاد أيضا وجها ثانيا في ذلك، فقال رحمه الله الثاني أن العلم في المبيع يشترط في كل شيء بحسبه، فما ظهر بعضه وخفي بعضه وكان في إظهار باطنه مشقة وحرج اكتفي بظاهره كالعقار. إذن هذا يقاس على البيت والمنزل والعقار، فأنت تنظر إلى الجدران وتنظر إلى السقف وإلى الأعمدة فتستدل بهذا الظاهر على أساس البيت، وأنت لا تستطيع أن ترى أساس البيت مع أنك تشتري البيت بأساسه، لكنك لا تستطيع أن تنظر إلى الأساس، لكن كيف تستدل على الأساس وعلى قوته ومتانته؟ تستدل على ذلك بالنظر فيما ظهر من هذا العقار في الأعمدة وفي السقف وفي الجدران، وهكذا أيضا في المغروسات والمدفونات من هذه النباتات كالجزر والفجل والثوم، فأنت تنظر إلى ما ظهر منها من الورق فتستدل بها على ما كان تحت الأرض. قال شيخ الإسلام فإنه لا يشترط رؤية أساسه ودواخل الحيطان وكذلك الحيوان وأمثال ذلك. إذن هذا البيت هل أنت تنظر إلى الأساس؟ لا يشترط. وهل تنظر أيضا إلى باطن الحيطان والجدران؟ كذلك لا تنظر إلى ما فيها هذه الجدران، لكنك تكتفي بالنظر إلى الظاهر فتستدل به على الباطن. وهكذا أيضا في بيع المغروس في الأرض الذي يظهر ورقه كالجزر والفجل والبصل، فإنك تستدل بالورق على ما كان مغروسا في الأرض. قال بعد ذلك الثالث أن ما احتج إلى بيعه فإنه يوسع فيه ما لا يوسع في غيره، فيبيحه الشارع للحاجة مع قيام السبب الحاضر، كما أرخص في العرايا بخرصها وأقام الخرص مقام الكيل عند الحاجة، ولم يجعل ذلك من المزابنة التي نهى عنها، فإن المزابنة هي بيع المال بجنسه مجازفة إذا كان ربويا بالاتفاق، وإن كان غير ربوي فعلى قولين. هذا هو الوجه الثالث الذي استدل به شيخ الإسلام تيمية في ترجيح مذهب المالكية، فاستدل رحمه الله تعالى على أنه في البيع قد يتوسع فيما لا يتوسع في غيره، فالشارع تجده يبيح بيع بعض الأمور للحاجة مع قيام السبب الحاضر، وضرب مثالا بالعرايا. وقد يقول قائل لماذا سميت العرايا بالعرايا؟ هي في الحقيقة جمع عرية، كأنك تعيره هذه النخلات فيستفيد منها، وهو أن يشتري الرجل الثمر على النخلات لطعام أهله لحاجته، وهي رطب، فيخرصها خرصا بالتمر فيعطيه 20 صاعا من التمر القديم. العرايا حقيقتها تأتي إلى رجل وعنده مزرعة فيها الرطب على هذا النخيل، فتقول له أنا أريد هذا الرطب الذي على النخيل حتى أكله أنا وأولادي، لكني لا أملك نقودا ولا مالا، إنما أملك تمرا قديما، فأعطيك هذا التمر القديم بالكيل، كأن يكون عنده مثلا 20 كيلا أو 30 صاعا، فيقول له أعطيك هذه 30 صاع وأعطني هذه الثمر الذي على النخيل وهو الرطب. هذه لا بأس بها عند جماهير أهل العلم، مع أن أصلها محرم، لأنها بيع مال الربوي بمال الربوي، لأن التمر من أصناف الربا، فهو يبيع 30 كيلا بما على النخيل، ينظر إلى هذه النخلات فيقول هذه تساوي 30 صاعا، فخذ هذه النخلات واستفد منها لك ولأولادك واعطني 30 صاعا من التمر. هذه صورتها هي صورة مزابنة، والمزابنة محرمة بالاتفاق، لا يجوز بيع الربوي بالربوي إلا إذا كان صاعا بصاع وكيلا بكيل وها بها، وإلا لكانت ربا، إلا في العرايا. جاء في الصحيح أرخص في العرايا، إذن هي رخصة من النبي عليه الصلاة والسلام لمن كان محتاجا هو وأهله أن يأكل الرطب، ولا يملك أن يشتري هذه الرطب أي الثمر، لكن عنده تمر قديم وهو يريد أن يتفكه بهذه الرطب، فأجاز الشارع له ذلك. فكما أجاز العرايا الشارع، كذلك يجوز أن يشتري هذه المغروسات والمدفونات التي ظهر بعض منها أو ظهر الورق منها مع أنها مغروسة كالجزر والثوم والبصل. إذن قال شيخ الإسلام كما أرخص في العرايا بخرصها وأقام الخرص مقام الكيل عند الحاجة، لأن الذي سيعطي هذا الثمر من على النخلات هو سيخمن تخمينا، فيقول أنا عندي 20 صاع من التمر وأريد منك 20 صاع من هذه الرطب، فيأتي إلى النخلات فيخمن تخمينا ويقال له الخرص وهو التخمين، فيقول هذه النخلات وهي عددها 20 نخلة هذه تحمل 20 صاعا، هذا هو الخرص، مع أنه سيستلم 20 صاعا من التمر، لكنه سيمكنه من 20 نخلة، فيقول له هذه 20 النخلة سأخلي بينك وبينها حتى تأخذ ما عليها من الرطب وتأكل أنت وأولادك. فهذا هو المقصود عندما قال وأقام الخرص مقام الكيل عند الحاجة، فإذا كان يجوز العرايا للحاجة ويأتي ويخرص هذه النخلات ويستلم ما يقابلها بالكيل كعشرين صاع من تمر قديم، وهذا بشروط أجازه العلماء، لكن ليس كلامنا الآن عن العراية، إنما عرفنا ما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. فشيخ الإسلام يقيس قياسا فيقول كما جازت العراية وأجاز كذلك الكيل ويقوم مقام الخرص، كذلك ما كان مغروسا من المدفونات كالبصل والثوم يجوز كذلك بيعه. ومعروف أن خص الثمار يكون في الزكاة ويكون في العراية، ولا يقول قائل إن الخرص لا يجوز وهذا ربا أو هذا قمار، لا، غير صحيح. لماذا؟ لأنه جاءت النصوص وجاءت الأدلة في مشروعية خرص الثمار في الزكاة وفي العراية. فالخرص جائز في ديننا، أن يأتي الخبير فيخرص هذه النخلات، يقول هذه النخلات فيها كذا وكذا من الصاع، فيها كذا وكذا من الكيل. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في بيع العرية بخرصها تمرا. إذن أباح عليه الصلاة والسلام الخرص وهي العرية كما أشرنا، فيعطيه تمرا، كأن يقول عندي 20 صاعا من التمر، خذه واعطني ما على النخلات ما يقابلها. فيأتي الخبير فيخرص خرصا، يخمن أن هذه النخلات عليها 20 صاعا مقابل هذا الذي ستدفعه وهو 20 صاعا من التمر. وجاء كذلك في حديث أبي حميد الساعدي كما جاء في الصحيحين أيضا، لما خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، جاءوا إلى وادي وهو وادي القرى، وهو وادي بين المدينة وبين تبوك، قالوا سمي وادي القرى لكثرة قراه، وهذا فتح في السنة 7 للهجرة، فتحه ثم تم الصلح مع أهلها على دفع الجزية وكانوا من أهل الكتاب. ثم بعد ذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، جاء على حديقة لامرأة فقال عليه الصلاة والسلام اخرصوها، فخرصها الصحابة رضي الله عنهم، وخرصها أيضا النبي عليه الصلاة والسلام. لما خرصها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال هي 10 أوسق، قال هي 10 أوسق، وقال لهم إذن الآن احصوها، يعني احفظي، يقول لهذه المرأة لأنها هي صاحبة الحديقة، قال لها احصيها، يعني احفظي عدد الكيل، لأن الإحصاء هو العدد بالحصى، كانوا لا يحسنون الكتابة فكانوا يضبطون العدد بالحصى. فقال عليه الصلاة والسلام لصاحبة هذه الحديقة احصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله. فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك، ثم لما رجعوا وأقبلوا على وادي القرى سألوا تلك المرأة كم بلغت حديقتك؟ فقالت 10 أوسق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال 10 أوسق، والوسق هو 60 صاعا، وهذا يدل على خبرته عليه الصلاة والسلام في ذلك، وقد يكون قال ذلك بوحي عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا في سنن أبي داود من حديث عتاب بن أسيد رضي الله عنه، وهذا الحديث وإن كان فيه مقال إلا أن ما سبق من الأحاديث تشهد له، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا. وجاء كذلك عند أبي داود من حديث سهل بن أبي حثمة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم كذلك بالخرص، وإن كان أيضا فيه مقال إلا أن إثبات الخرص والعمل عليه هو قول عامة أهل العلم، والأدلة كثيرة وقد اختصرنا على بعضها، بل بعضهم يقول إن الصحابة قد أجمعوا على ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا لما كان يبعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليهود حتى يخرص النخل، كان يبعث عبد الله بن رواحة كما جاء في سنن أبي داود، فيخرص النخل حتى يطيب قبل أن يؤكل منه كما عند أبي داود وعند ابن خزيمة، وهو حديث صحيح وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله. أما العراية فكما أشرت هي نوع من أنواع المزابنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه للحاجة. وقول شيخ الإسلام تيمية فإن المزابنة هي بيع المال بجنسه مجازفة إذا كان ربويا بالاتفاق. هذه مسألة متفق عليها بين أهل العلم، فقد أجمع العلماء على تحريم المزابنة. والمزابنة ما معناها؟ المزابنة هي بيع الثمر الرطب الجاف بالتمر الجاف. ولهذا قال ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل تمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله، وهذا كما في الصحيحين. لماذا؟ لأنه ينقص إذا جف فيكون مجهول المقدار. والقاعدة في الربويات أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، وهذا شيء مجمع عليه. لا يجوز أن يباع المال الربوي بجنسه مجازفة، كما في الحديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فدل على أنه لا يباع الربوي بجنسه إلا إذا تحققت المماثلة بينهما، وكذلك مع التقابض. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تتحقق المماثلة في البيع الجزاف، فهو قائم على التخمين والتقدير، وهذا هو معنى الجزاف. الجزاف ما معنى عند العلماء؟ قال العلماء هو بيع ما يكال أو يوزن أو يعد جملة بلا كيل ولا وزن ولا عد، هذا هو معنى الجزاف. فإذا كان غير الربوي فأشار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى الخلاف في ذلك، فقال رحمه الله بعد ذلك وإن كان غير ربوي فعلى قولين. والأصل عندنا في البيع وفي صحة العقد أن يكون المبيع معلوما، لكن لا يشترط العلم به من كل وجه، بل الشرط في ذلك أن تعرف عين المبيع وتعرف قدره وصفته. وفي بيع الجزاف يحصل العلم بالقدر، فإذا جئت إلى صبرة، والصبرة هي الكومة من الطعام التي تكون في كيس مثلا أو تكون على الأرض، وأنت لا تعرف كيلها أو وزنها، وهكذا أيضا إذا جئت إلى بيع القطيع، قطيع من الماشية دون معرفة العدد، وبيع الأرض كذلك دون معرفة المساحة. فاستثنى العلماء بعض الصور في بيع الجزاف لحاجة الناس ولاضطرارهم. ولهذا قال ابن عمر كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. وفي رواية يقول رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون في أن يبيعوه في مكانه، وذلك حتى يؤويه إلى رحالهم. وفي رواية يحولوه إلى رحالهم. إذن نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن شراء الطعام جزافا. فلو باع صبرة بصبرة أو كوم بكوم وهو لا يعرف مقداره فهذا لا يجوز، وإن كان هذا المال غير ربوي، أي طعام غير ربوي أو أي شيء كبيع الحيوان بالحيوان كقطيع بقطيع وهو لا يعرف في الحقيقة المقدار فهذا لا يجوز لوجود الجهالة والغرر، وقد يتضرر هذا المشتري فيكتشف أن العدد قليل بعد ذلك. إلا في حالة واحدة ذكرها العلماء ونقل الاتفاق عليها ابن قدامة في المغني، إذا كان هذا الجزاف قد عرف مقداره، كأن يكون في كيس والكيس معلوم المقدار، فاشترى هذا الكيس لأنه يعرف المقدار بنظره إذا نظر إليه. فابن قدامة في المغني ذكر أنه لا يعلم خلافا بين أهل العلم أن هذا لو كان يعلم المقدار ببصره ونظره كأن يكون في كيس معلوم فلا بأس من هذا الشراء ولا بأس من هذا البيع. قال بعد ذلك وكذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ابتياع الثمر بعد بدو صلاحه بشرط التبقية. في النسخة التي بين أيدينا المحقق أثبت كلمة السبقية هكذا، وهي طبعة أخينا أبي عبد الأعلى المصري، فأثبت لفظة السبقية في المتن، وقال في الحاشية في بعض النسخ هي التبقية، ولا شك أن ما في الحاشية هو الصواب، وما أثبته في المتن هو الخطأ، بل لا معنى لهذا الكلام. ما هي السبقية؟ لا معنى لها، ولكن يكون هكذا الكلام. وكذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ابتياع الثمر بعد بدو صلاحه بشرط التبقية، مع أن تمام الثمرة لم يخلق بعد ولم يرى، فجعل ما لم يوجد ولم يعلم تابعا لذلك، والناس محتاجون إلى بيع هذه النباتات في الأرض. ما معنى هذا الكلام؟ معروف أن الرجل إذا جاء وأراد أن يشتري حديقة أو بستانا فيه ثمر كالنخيل والعنب وإلى غيره، لا يجوز له أن يشتري الثمر قبل أن يبدو صلاحه. قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وهذا شيء مجمع عليه، يحرم بيع الثمار قبل بدو صلاحها، ويجوز بيع الثمار بعد بدو الصلاح. لماذا؟ لأنه قد يشتري قبل أن يبدو صلاحها فلا تصلح هذه الثمار، فيدفع ماله في شيء لم يستفد منه. لهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، كما في الصحيحين، فإذا بدا وطاب وبدا صلاحها فإنه يجوز بيعها ويجوز شراؤها، وهذا شيء مجمع عليه، ففي الصحيحين من حديث جابر، وجاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، وقد نقل الاتفاق على ذلك كثير من أهل العلم. ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع نقل إجماع أهل العلم أنه لا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع ونهى المشتري. وممن نقل الاتفاق ابن حزم وابن العربي وابن رشد وكثير من أهل العلم، واستندوا إلى الحديث المشهور حديث ابن عمر، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، لأنك قد تشتري هذه الأرض ولم يبدو صلاحها، يعني في الثمرة لم يبدو صلاحها، فينزل عليها عاهة أو جائحة فيهلك هذا الزرع ولا ينبت، بخلاف ما لو اشتريت هذا الزرع فبدا صلاحه وطاب للأكل والشرب وطاب للأكل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس في الصحيح وفي غيره، قال أنس إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو. فراوي الحديث سأل أنسا، سألوا أنس رضي الله عنه، ماذا قالوا له؟ قالوا يا أنس ما زهوها؟ يعني ما معنى حتى تزهو؟ فقال حتى تحمر وتصفر. أرأيت إذا منع الله الثمرة فبما يستحل أحدكم مال أخيه؟ فإذا اشترى قبل بدو الصلاح قد لا تنضج هذه الثمرة، فكيف تأخذ مال أخيك وتستحله وتبيع له شيء لا ليس طيبا، ولم يزهو ولا احمر ولا اصفر ولا صار نافعا للطعام أو للأكل، لم يطب للطعام ولا يطيب كذلك للأكل. فشيخ الإسلام تيمية يقول قد يظهر هذا على النبات والثمر فيبدو صلاحه، لكن لا يعني بدو الصلاح أن يكون كل هذه الثمار بدا صلاحها، لأنه يجوز بيع الثمار بعد ظهور الطيب لكن بشرط القطع. وهناك وهذه مسألة أخرى، وهي مسألة إذا جئت إلى حديقة وفيها ثمر لكن هذا الثمر لم يبدو صلاحه، فيقول لك أنا سأشتري منك هذا الثمر الذي لم يبدو صلاحه لكني سأقطعه، لا أريد أن يبقى على الشجر، أريده مثلا كأن يكون علفا للحيوانات، عنده بهيمة الأنعام. فهنا أجاز العلماء أن يشتري هذا الثمر قبل أن يبدو صلاحه، لكن بهذا الشرط، وهو شرط القطع، وهو شرط القطع، فإذا قطعها جاز له أن يبيع له. فشيخ الإسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم رخص في هذا الأمر، يعني في أن يشتري الثمر بعد أن بدأ صلاحه ويبقيه، يقول له أنا سأبقيه على هذا النخيل، مع أنه في الحقيقة لم يتم في كل ثمرة أنها صارت طيبة، إنما ينظر للغالب، فالحكم للغالب. مع ذلك جاز النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذلك، فجعل ما لم يوجد ولم يعلم تابعا لذلك الذي ظهر وبدا صلاحه وهو الأكثر. فبين شيخ الإسلام أن هناك كثير من البيوع، أن كثيرا من البيوع أباحها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في الحقيقة لحاجة الناس، لحاجة الناس، وأن الناس محتاجون إلى مثل هذه النباتات في الأرض، والحكم للغالب. ثم ضرب مثالا فقال: ومما يشبه ذلك بيع المقاثي، كمقاثي البطيخ والخيار والقثاء وغير ذلك. يعني كل هذه أباح العلماء جواز شراؤها وبيعها إذا نضجت وبدا صلاحها، وكذلك جاء الخبراء فقالوا هي صالحة، مع أنها ليست ناضجة في كل واحدة، قد يفسد البعض وهو قليل، لكن الحكم للغالب. وهكذا أيضا في المغروس كالجزر والفجل والثوم، قد يكون هناك الغالب فيه أنه صار نافعا، وجاء أهل الخبرة وأثبتوا أنه صالح للبيع، مع ذلك قد يفسد الشيء اليسير منه، فهذا لا بأس به لأن الحكم للغالب. ثم قال رحمه الله: فمن أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم من يقول لا يجوز بيعها إلا لقطة لقطة، وكثير من العلماء من أصحاب مالك وأحمد وغيرهم قالوا يجوز بيعها مطلقا على الوجه المعتاد، وهذا هو الصواب. إذن رجع إلى الخلاف مرة أخرى، وذكر أن مذهب الشافعي ومذهب أحمد هو التحريم إلا إذا باعها وينظر فيها، يعني يخرجها من الأرض لأنها مغروسة فيبيعها، ثم هكذا يخرج الأخرى فيبيعها لأنه نظر إليها وعرف أنها صالحة للبيع بعد أن أخرجها من غرسها. لكن شيخ الإسلام يقول إن الصواب هو مذهب مالك في ذلك. لماذا؟ للأوجه التي ذكرها: أولا أن هذا ليس من الغرر، ثانيا أن هذا كل بيع يكون بحسبه، فقد يظهر بعضه ويخفى بعضه، فما كان ظاهرا تستدل به على ما كان باطنا. وضرب مثالا بشراء البيت، وأنك لا تنظر إلى أساسه ولا تنظر كذلك إلى ما في حيطانه، يعني الدواخل، دواخل الجدران والحيطان. واستدل أيضا بما أباحه الشارع في بعض البيوع، أنه يوسع الشارع في ذلك فيبيح الشارع للحاجة. ثم قال رحمه الله: فإن بيعها لا يمكن في العادة إلا على هذا الوجه، وبيعها لقطة لقطة، إما متعذر وإما متعسر، فإنه لا يتميز ذلك، إذ أكثر ذلك لا يمكن التقاطه ويمكن تأخيره، فبيع المقاثي بعد ظهور صلاحها كبيع ثمرة البستان بعد بدو صلاحها. وقوله هنا لقطة لقطة، قال العلماء أنه يأتي إلى الخضروات أو هذه المغروسات التي تلقط، وهي معروفة، هناك ما يلقط وهناك ما يجز. فالتي تلقط مثل الباذنجان والكوسة والبامية وهكذا، فيأتي إلى هذه المزرعة أو الأرض فينظر إلى ما نضج منها، فيأخذ ويلتقط الشيء الظاهر. إذن هذا هو معنى قوله لقطة أو لقطة لقطة، يعني أنه دور من النضج بعد دور، وهكذا دور بعد دور من النضج. وقد بين شيخ الإسلام تيمية أن هذا متعذر وأن هذا متعسر، وبين رحمه الله أن الشرع أباح هذه البيوع التي فيها حاجة الناس، فبين رحمه الله الجواز، يعني يجوز بيعه سواء كانت ثمرة على النخيل أو كانت من المغروسات والمدفونات، ما دام أنك تستدل بالورق الظاهر على الباطن جاز بيعها. وإن كان بعض المبيع لم يخلق بعد، يعني حتى في الثمار التي بدأ صلاحها لا تستطيع أن تجزم بأن كل ثمرة في النخيل بدأ صلاحها، وإنما تنظر إلى الغالب، والحكم دائما يكون للغالب. فهناك بعضها لم يخلق مع أنك تبيع الكل، لم يرى بعد مع ذلك تبيع الكل. إذن هذا هو المقصود، لهذا قال شيخ الإسلام: ولهذا إذا بدأ صلاح بعض الشجرة كان صلاحا لباقيها باتفاق العلماء، يعني أن الحكم للغالب. فإذا كان عندك نخلة وفيها رطب وظهر صلاح الرطب في أكثره فيدل على صلاح باقيه، وهذا شيء متفق عليه، وقد ذكر الاتفاق شيخ الإسلام نفسه رحمه الله. وكذلك ما يتعلق ببيع الثمار الظاهرة، هناك صورة متفق عليها سنذكرها، ما يتعلق ببيع الثمار المغيبة التي يتكلم عنها شيخ الإسلام، المغروسة المدفونة. لكن قبل ذلك ننتهي من كلامه رحمه الله. قال رحمه الله: ويكون صلاحها كسائر ما في البستان من ذلك النوع في أظهر قولي جمهورهم، بل يكون صلاحا لجميع ثمر البستان الذي جرت العادة أن يباع جملة واحدة في أحد قولي العلماء. فهنا شيخ الإسلام تيمية بيّن رحمه الله أن الحكم يكون للغالب، فما ظهر غالبا في الثمرة أنها صلحت للبيع يكون صلاحا لجميع ثمر البستان. فإذا جاء أهل الخبرة فنظروا في البستان فنظروا في أغلبه فوجدوا أن الثمرة قد ظهرت في أغلبه، صارت طيبة واحمرت واصفرت وزهت، فإن الحكم يكون للبستان كله فيباع جملة واحدة كما قال رحمه الله: بل يكون صلاحا لجميع ثمر البستان الذي جرت العادة أن يباع جملة واحدة، مع أن بعض الثمر لم يظهر صلاحه وهو قليل، لكن الحكم للغالب. فلما كان الغالب قد بدأ وزهى وصار طيبا جاز لك أن تبيع البستان كله. قال رحمه الله: وهذه المسائل وغيرها مما ذكرناه في هذا الجواب مبسوطة في غير هذا الموضع، يعني اكتفى بهذه الإجابة المختصرة، وإن كانت في الحقيقة هي ليست مختصرة، هي موسعة نوعا ما، لكن هناك في بعض المواضع من كتبه توسع أكثر فأكثر كما في مجموع الفتاوى. وبالنسبة للمغروس الذي يتكلم عنه في هذه المسألة، ذكر العلماء أن الثمار إذا كانت مغروسة وجاء المشتري وأراد إظهارها كالبصل والجزر وقال له: أريد منك أن تقلعها وأن تظهرها لي وأن تبينها ثم بعد ذلك أشتريها منك، فهنا ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع ذكر الاتفاق، قال: اتفقوا أن بيع ما قد ظهر من القثاء والباذنجان وما قلع من البصل والكراث والجزر واللفت والجمار وكل مغيب في الأرض جائز إذا قلع المغيب من ذلك. يعني هذه الصورة متفق عليها بين العلماء كلهم، حتى الشافعي وأحمد يرون الجواز في هذه الصورة، وهو أن يأتي المشتري ويقول له: اقلع لي وأنظر كل هذه المغروسات والمدفونات، أنا أنظر إليها وأشتريها منك، لكن بهذا الشرط أنك تقلعها لي، تخرجها من كونها مغروسة فأراها. وهذه ما ذكرها شيخ الإسلام تيمية عندما قال رحمه الله حينما قال إنه من أصحاب الشافعي من أجاز ذلك، يعني أن يقلع هذه المغروسات. لهذا قال: فمن أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم من يقول: لا يجوز بيعها إلا إذا كان لقطة، يعني يلقطها ويخرجها من تحت الأرض فينظر إليها، نظرة ثم هكذا يستمر في قلعها ثم يشتريها. وهذا ما قرره أيضا أبو حنيفة، لأن أبا حنيفة رحمه الله قال له خيار الرؤية بعد أن ينظر فيها، إما أن يمضي البيع وإما أن يقول لا أريد فيرد هذا البيع. فشيخ الإسلام ذكر هذا القول، وفي الحقيقة هذا قول مجمع عليه. لهذا ذكر أيضا الإجماع ابن بطال في كتابه شرح صحيح البخاري، ونقله عنه أيضا الحافظ ابن حجر في فتح الباري، أن هذه إذا قلعت ونظر إليها المشتري جاز بيعها بالإجماع. وهذا ما ختم به